يقول السائل: يا شيخنا حفظكم الله، نحن من أهل اليمن، نوينا حج تمتع وأحرمنا من ميقات أهل المدينة، فهل يجوز أن نحرم من ميقات أهل مكة أو نخرج إلى ميقات أهل اليمن عندما نريد أن نحج؟ وهل تسقط الفدية عندما نعمل ذلك؟ إذا أردتم الإحرام بالحج تحرمون من مكة. اسمعوا يا إخوان، اسمعوا يا إخوان، انتبهوا لهذا. من أتى بعمرة وفرغ من أعمال العمرة، طواف وسعي وتقصير، ثم حل من عمرته، يحرم بعد ذلك من مكة ولا إشكال في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين حلوا أن يحرموا من مكة بالحج، لأنه لم يحل هو عليه الصلاة والسلام، كان قارنا لأنه ساق الهدي. إذن تحرمون من مكة ولا إشكال بالنسبة للحج. واعلموا يا إخوة أنه يشترط عند جمهور أهل العلم أن يجمع المحرم بين الحل والحرم، يشترط لصحة الإحرام أن يجمع بين الحل والحرم. فإذا أحرمت أنت من مكة بالحج فإنك ستخرج إلى عرفة، وعرفة من الحل، فجمعت بين الحل والحرم ولا إشكال في ذلك. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، فهل يتلفظ بالنية لما يشرب له؟ لا، يقول الدعاء، يعني لا يتلفظ بالنية، إنما الأعمال بالنيات ومحل النية القلب، لكن ورد أنه يقول الدعاء الذي ورد في ذلك: اللهم اجعله ريا وشبعا وشفاء من كل داء، يقول الدعاء الذي ورد في ذلك ويشفى بإذن الله تعالى. نعم. يقول: هل المفرد عليه عمرة؟ العمرة واجبة سواء كانت على المفرد أو على غيره، لكن إذا أفرد الحج لا تجب عليه العمرة في الحال، العمرة واجبة عليه بعد ذلك إذا لم يعتمر قبل، أما إذا اعتمر قبل فليس عليه واجب إلا الحج الذي دخل فيه. بعض الناس يتصور أنه إذا أفرد الحج لا بد أن يعتمر بعد الحج، لا، هذا ليس بصحيح. إذا أفردت الحج وكنت قد اعتمرت قبل ذلك انتهى الإشكال وأنت على خير إن شاء الله بالنسبة للحج. أما إذا لم تكن قد اعتمرت قبل فالعمرة واجبة في ذمتك، لكن في المستقبل إن شاء الله، ولا يشترط أن تكون بعد الحج مباشرة. نعم. ماذا لو جاوز المعتمر الميقات ولم يحرم ناسيا ثم أحرم بعد ذلك؟ إذا أحرم بعد الميقات من يريد النسك فإن عليه دم، عليه ذبيحة لفقراء الحرم. إذا أحرم بعدما جاوز الميقات فإن عليه دم لفقراء الحرم، لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم. لكن لو جاوز الميقات، يعني تعدى الميقات ورجع إليه وأحرم منه، فلا شيء عليه، هذا الدم يستقر عليه إذا لم يعود إلى الميقات ولم يرجع إليه فيحرم منه. نعم. يقول: ما هي أنواع خطب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنواع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطب راتبة، كانت خطب على قسمين، يعني قسم خطب راتبة وخطب غير راتبة. إنما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في يعني حسب ما يراه من المصلحة والمناسبة والفائدة. أما الخطب الراتبة فهي معروفة، خطبة الجمعة والعيدين وإلى آخره، الخطب المعروفة الراتبة. نعم. يقول السائل: امرأتان كل واحدة أرضعت ولد الأخرى عدة مرات وأراد الزواج بين هؤلاء الأولاد، هل يصح هذا الزواج؟ إذا كان الزواج بين المرتضعين فهذا لا يجوز، لأنهما صار أخوين، لكن يشترط أن يكون الرضاع كاملا، يعني خمس رضعات فصاعدا، خمس رضعات فأكثر، وأن يكون في الحولين. فإذا كان الأمر كذلك فإن المرتضعين أخوان، لا يصح التزاوج بينهما، وكل والأنثى محرم للذكر، يعني يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. يقول السائل: ما هو أفضل دفع هدي المتمتع لبنك الراجح أو ينحر الحاج بيده؟ الأفضل أن يتولى الحاج ذبح هديه أو نحره بيده، ذبح هديه أو نحره بيده، هذا هو الأفضل. لكن لو وكل عليه جائز سواء كان الراجح أو غير الراجح. نعم. يقول السائل: ما الحكم لمن أتى من ميقات أهل الشام مع أن الميقات في الماء فأحرم في مطار جدة، فما الحكم في ذلك؟ لا، هذا لا يصح. هذا يصح لكن عليه دم، هذا يصح لكن عليه دم، لأنه جاوز الميقات بدون إحرام وترك النسك، ومن ترك نسكا فعليه دم، قاله الفقهاء، قال ذلك الفقهاء. إلا إذا كان من سواكن، بالنسبة لسواكن السودان، إذا كان من سواكن، قال بعض المعاصرين إن ميقات سواكن جدة لأنها مقابلة لسواكن، مقابلة للبحر، على البحر، على طرف البحر الآخر. فأما غير هؤلاء فإن جدة ليست ميقاتا لهم إلا أهل جدة، أهل جدة ميقاتهم جدة. نعم. يقول: يا فضيلة الشيخ، أنا حاج عن غيري بأجرة، ما رأيك في الزيارات لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أزور عمن حجيت له؟ لا، الزيارات هذه ليس لها علاقة بالحج. الزيارات، زيارات الأماكن المشروع زيارته، هذه ليس لها علاقة بالحج، إنما النيابة عن من حججت عنه في الحج، الإحرام والطواف والسعي والذكر في وقت الإحرام، يعني المشاعر كلها وأحكام الحج المعروفة. أما ما خرج عن أحكام الحج فليس له علاقة بصاحب النيابة. نعم. أيه؟ إذا أردت لا بأس، لكن قلت لك ما له علاقة بالحج. قلت أنا جائز عن بدعة، ليس له علاقة بالحج، الحج مستقل. دحين دفع لي المبلغ. دفع لك المبلغ، لكن وراكن إني أزور. على كل حال، لا، أنت تسأل أزور عين عن الميت، ما في مانع، يعني تقول تنوي العبادة عنه، إذا نويت العبادة عنه لعله يصل ثوابها إليه. نعم. يقول: أيها أفضل، التمتع أم الإفراد؟ الأفضل الذي نفضله التمتع، التمتع، لأن الله عز وجل ذكره نصا في القرآن وأجمعت عليه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتحللوا من إحرامهم بالحج والعمرة، بالحج والقران، من لم يسوق الهدي منهم إلى عمرة. وأيضا أفعال الحج والعمرة منفصل بعضها عن بعض، فالعمرة نسك مستقل والحج نسك مستقل. فالأفضل التمتع. نعم. احنا مشينا من جدة وزرنا المدينة وتعدينا علينا شيء، تعدينا الميقات مشينا المدينة، قلنا نحرم من المدينة. ما دخلتم مكة؟ ما دخلنا. لا، تحرمون من ميقات المدينة، لا شيء عليكم. نعم. شيء. لا، ما عليكم شيء إن شاء الله. نعم. يقول: عندما نخرج مرة أخرى إلى ميقات أهل مكة بعد العمرة، هل يسقط الدم علينا أم نذهب إلى ميقات أهل اليمن؟ لأنهم أحرموا من المدينة. أحرموا من المدينة؟ هم من أهل اليمن. لا شيء عليكم، إذا أحرمتم ميقات المدينة لا شيء عليكم، لا شيء عليكم، لا، ليس عليكم دم. نعم. يقول السائل: هل يحلق الحاج وهو غير متأكد لأنه دفع عن طريق البنك الإسلامي؟ لا، يعني لا الحلق ليس له علاقة بالذبح، الحلق بعد رمي جمرة العقبة وليس له علاقة بالذبح، كون الذبح يعني كان في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، هذا وقته متسع وليس للحلق علاقة بالذبح. نعم. الحلق أما الذبح؟ لا، الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا، فعل عليه الصلاة والسلام أول الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف، لكن هذا ليس بواجب، إنما هو مستحب، الحلق ليس له علاقة بالذبح. نعم. هل يحلق الحاج؟ لا. ما هو الصحيح في تحريك السبابة عند التشهد؟ وردت أحاديث بالإشارة، يعني مطلقا بالإشارة ومتابعة الإشارة، ووردت أحاديث بالإشارة فقط عند الشهادة، عند التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولعل هذا هو الأقرب، ولا حديث الأخرى تحمل على محامل أخرى. نعم. يقول: عندي ولد أصيب في حادث وتوفي وعمره 15 سنة، هل يجوز أن أحج عنه وهو ولدي؟ نعم، هذا بالغ، هذا بالغ، لك أن تحج عنه لأنه مكلف، وإذا حججت عنه توجر إن شاء الله. نعم. هل الأفضل في الوقوف يوم عرفة في الجبل أم حوالي الجبل؟ الوقوف في عرفة في كل مكان داخل عرفة، لا يجب في مكان معين، لا على الجبل ولا على غير الجبل. بل بعض أهل العلم، كثير من العلم، يقول أن التزاحم على الجبل والوقوف على الجبل بدعة، لأن فيه أضرار كثيرة تضر بالمسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، إنما وقف بالقرب من الجبل. فأنتم تقفون في عرفة، المهم تكونوا داخل حدود عرفة في أي مكان كان. نعم. ها؟ ما عندها منشور؟ ايه. لا، هو الذي ينبغي أن تتأكدوا يا حاج من هذا الأمر، لأن بعض الشركات التي ليست يعني لم يكن مرخص لها فيها نصب واحتيال على الحجاج، فأنتم تأكدوا من صحة ما تدفعون إليه أو من تدفعون إليه، وأن يكون موثوق، لأن بعض الشركات عندهم نصب واحتيال على الحجاج. نعم. إذا ذبحنا الهدي أو يعني كيف في منى في المنخر أو في أي مكان؟ الهدي الآن يعني نحره وذبحه هناك له أماكن خاصة في منى أو في مكة، يعني لو نحرت في مكة جائز في أي مكان كان داخل حدود مكة أو في منى. هي لا لا ليس بضرورة. احنا من اهل اليمن، اي مرينا في جانب يلملم، بس ناويين الزيارة للمدينة. ما عليكم، تحرمون ميقات المدينة. هل علينا نحرم لنا مثلا ان نحرم من المدينة؟ من ميقات المدينة، ميقات المدينة ان شاء الله. هل علينا مثلا لان احنا عن الحج او الافاضة علينا دم؟ ما عليكم دم، عليكم الهدي اذا كنتم متمتعين او قارنين. متمتعين ان شاء الله. عليكم الهدي، الدم عليكم دم. علينا هدي. عليكم الهدي، نعم، في الحج. يبدأ يوم العيد. خلصت الرسالة يا خلص، انتهت. في أذكار يا شيخ. ها؟ إيه. يعني بعد الرفع من الركوع. بين السجدتين يعني. بين السجدتين. في أذكار يعني مشروعة. إيه نعم، ربي اغفر لي. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واكتبني من عبادك الصالحين. نرى مع كثير من الناس يعني يقول الله أكبر عدو نازل للأرض. لا هذا ما يصلح، هذا هذا بالنسبة للجلوس بين السجدتين هو هذا الدعاء، رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. والطمأنينة يا حاج انتبهوا، بعض الناس بعض المسلمين يفرط في الطمأنينة يعني يسرع في الصلاة سرعة مخلة، وهذا لا يجوز. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ويسرع في صلاته، فقال فدعاه بعدما سلم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأمره 3 مرات عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه. يا شيخ إذا زرنا حد أبوي أو والدتي جايز منها إيش؟ زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن والدي جايز. لحظة يا حاج. جايز. زيارة إيش؟ يعني أزور النبي صلى الله عليه وسلم وأقول أبي عن والدي. لا لا لا، هذا ما قال به أحد من أهل العلم. ما لكن تصدق عن الوالد، ادعو للوالد يعني ترحم عليه، يحج عنه إذا كنت مستطيع، والعمرة أيضا إذا كنت مستطيع. أما الأمور التي ما ورد بها الشرع يا حاج لا تعملوها. يا شيخ أنا جزاك الله خير. نعم. يقول الحق سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فهل الحلق قبل الهدي يجوز؟ الحلق بعد رمي جمرة العقبة ما له علاقة بالهدي، ما ليس له علاقة بالهدي، محله يعني وقته. اي لا ليس المقصود يا شيخ انا جزاك الله خير. لما ننوي العمره يا شيخ للتمتع وننوي الحج من مكه هل علينا دم؟